ووجهه إلى بيت المقدس حتى ينزع من رؤوسهم أن البيت بيتهم وأنه بيت العرب وبيت الله. لا لن نتوجه إلى إلا بيت يخلق لله، إلا إلى بيت يخلق. يبقى العلة الكلمة اللي انتم قلتوها دي، العلة الكلمة اللي انتم قلتوها دي. طب واليهود قالوا ايه؟ قالوا يسفهوا ديننا ويتبعوا قبلتنا. يبقى دولي قالوا قل، ودو كم قالوا قل اخر. يبقى اذا طيب ننزع حكاية القبلة؟ لا، ده مسألة التوجه دي لان الله اراد ان يحتوي الاسلام كل دين قبله. الله تبقى القداسة بقى للكل. واسري برسول الله من مكة الى بيت المقدس ليه؟ عشان يدخل بيت المقدس في قداسات الاسلام، تبقى له قداسة لانه بقى محترم في الاسلام. وهنا اتجهنا اليها بقت محتوى بتاعنا. وايضا لان الله سبحانه وتعالى لم يشأ ان يجعل القبلة هي الكعبة من اول الايه، من اول الامر، لان احنا كما قلنا كانوا بيقدسوا على انها بيت العرب، ولذلك وضعوا فيها الاصنام اللي هي شركاء لله. بقى تبقى تقول بيبقى بيت ربنا والكعبة، وبعد ذلك تجيب الاصنام تحطها في قلب الكعبة. نقول طيب ولماذا جئت بالاصنام ووضعتها في الكعبة يا في القريش؟ ده شهادة منك ان للكعبة قداسة قبل ان يكون لك صنم. دي دليل على ان الكعبة لها ايه قبل ان يكون. اذا فالقداسة لم تأتي بصنمياتك، بدليل انك انت حبيت تحمل الشركاء دي من الاوثان والاصنام، حبيت تحطها في البيت المحترم ده. طب ده محترم ليه قبل الاصنام؟ هل سألتم نفسكم يبقى ده تبع ولا مستفى؟ يبقى تبع. المنافقين ياخدوا وما بيدافعش عن وجهة نظر، النفاق ما بيدافعش عن وجهة نظر، يلتقط من هنا كلام ومن هنا كلام. الذي يروج أمره يقوله، يروج أمره يقوله. فقول الله سبحانه سيقول السفهاء من الناس، كلمة السفهاء من الناس دي يعني إذا جئت بوصف على جنس فاعلم ان الوصف يقلل الافراد، فكأن الناس دول برضو منهم هم مش ايه، منهم مش سفهاء، منهم برضو. قلنا برضو صيانة الاحتمال، لجائز ان جماعة فضلوا مؤدبين ولم يقولوا هذا، مش كده ولا حاجة، كلموش قال. يبقى لما يقول سفهاء الناس يقول لك اذا هو ما يعنيناش احنا، ده احنا ما. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ما ولاهم، ولاه يعني ايه؟ صرفه ورده وارجعه. قبلتهم التي كانوا عليها اللي هي ايه؟ اللي هي بيت المقدس. يبقى فيه قبلة الحق سبحانه وتعالى كان يوجههم اليها، ثم صرفهم عن هذه الايه، عن هذه القبلة. فان كانوا يسألوا ما ولاهم، اي ما صرفهم عن القبلة التي كانوا عليها، الحق سبحانه وتعالى يرد ردا جامعا، يقول اتظنون ان اوامر الله تعطي العلة الايمانية بالامر؟ إن أوامر الله تعطي العلة الإيمانية بالآمر. مش بالآمر يا أخوان. وإلا لو أنه وجه وبعد ذلك قال لك لأن دي فيها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يبقى بين لنا العلة ولا لا؟ تبقى مش العلة الإيمانية. تبقى العلة الإيمانية إيه؟ الأمر ينقلك من الشيء إلى نقيضه. يقول لك عظم هذا الحجر بالاستلام والتقبيل، واردم هذا الحجر بالحفرة، وذلك حجر وذلك حجر. ده حجر، اذا فالحجرية في المستلم لا دخل لها، والحجرية في المرجوم لا دخل لها. وحين ينقلك من شيء الى ما تعلم انه شر الخير منه،

كلمة جعلناكم أمة وسطا، وسط الشيء منتصفه أو ما بين الطرفين، وإن كانت الدقة اللغوية تقول لك فيه فرق بين وسط ووسط. الوسط هو اللي بين الطرفين، ولو كانت النسبة بين الطرفين مختلفة، إنما وسط يبقى لازم في الإيه؟ كذلك جعلناكم أمة وسطا، يدل على إن في أطراف، يدل على إن في إيه؟ أطراف. طب وليه جعلنا أمة وسط؟ يعني إيه أمة وسط؟ أمة وسط نشوف. أولا المطلوب الإيماني أولا العقيدة، أول حاجة العقيدة الإيمانية. أناس أنكروا وجود إله حق، وأناس أسرفوا فعددوا الآلهة. واحد منع أن يوجد إله، وتاني قال في آلهة كتير، يبقى الطرف ده غلطان والطرف ده غلطان. احنا قلنا فيه اله بس يا ناس واحد، لا اله الا الله. قلنا فيه اله بس ايه؟ واحد بس، واحد سبحانه. لان بالمنطق ان لازم يكون لم يدعي احد انه خلق هذا الكون ولا خلق نفسه، ما حدش ادعى دي، ثم ادعاها اله على لسان رسل. لم يجي إله آخر ليقول له لا أنا الذي خلقت، يبقى سلمة الدعوة لصاحبها إلى أن يوجد مدعي آخر كده ولا لا؟ والذين قالوا آلهة متعددة، قل له يا أخي طب الآلهة دول يريدون على مقدور واحد ولا كل واحد له مقدور؟ إن وردوا على مقدور واحد يبقى مؤثرين على أثر ما تنفعش، إن كان واحد له مقدور لدي وده ملوش مقدور لدي نقول له ده يبقى فيه عاجز عندي، اللي مقدور عليه من ده عاجز عنده يبقى ما يمكنش تبقى، وما كان معه من إله. إذن لذهب كل إله بما خلق، ولذهب كل إله بما خلق، وليت الخلق سيكون مستوى مكرر. طب أنا عايز صفات كتير، يمزعوني إزاي الآلهة دول؟ واحد خلق السمع، واحد خلق البصر، واحد خلق اللمس، واحد خلق الشم، واحد خلق الرئة، واحد خلق المش عارف. الله، طب تتوزع لذهب كل اله بما خلق تيجي ازاي دي؟ لو كان ابعاد كده مختلفه كنا نقول اقسمهم ولعلى بعضهم على بعض. يقول لك لا ده انا خالق الجزء الاحسن، انا خالق المش عارف. الله، اذا الذي نفع والذي نفع. يبقى الاسلام جاء بالامر الفطري، فيه اله الا ان واحد، وكن في إله يبقى إنصاف لحكم العقل ولحكم الفطرة، وكن واحد إنصاف أيضا لحكم العقل، إنصاف لحكم إيه؟ لحكم العقل. يبقى ده وسط ولا لا؟ يبقى إيه؟ ده وسط. كذلك أناس يسرفون في المادية ويهملون الروحية، يهملون القيم، وأناس يذهبون إلى القيم وحدها ويسيبوا المادية. نرى ان واقع الحياة ان اصحاب المادية يفتنون اصحاب روحانية لان عندهم قوة. نقول الاسلام جه وسط عشان كده. ليه؟ قال لك لانه راح تكوين الانسان اللي هو موضوع المنهج، تكوين الانسان اللي هو موضوع المنهج فيه مادة وفيه روح. المادة بتتحرك بالايه؟ بالروح. إياك أن تقول الروح أحسن من المادة ولا المادة أحسن من الروح، اوعى تقول دي. السطحيين يقولك حياة روحية يعني نسبة للروح، وحياة مادية ان احنا نسبة للمادة. نقول له الروح لوحده والمادة لوحده أعبد لله من كل شيء، كلها مسخرة، كلها ايه؟ مسخرة بعبدة مسبحة. لكن حين تختلط الروح بالمادة وتوجد النفس تبتدي المسائل تختلف، تبتدي المسائل ايه؟ تختلف. يبقى اذا لما نيجي نقول الانسان يبقى روحاني صرف، نقول له انت مش فاهم. ماده صرف يبقى انت مش فاهم. يبقى لازم ما دام انت مخلوق من شيئين يبقى لازم لك قيم ولك منهج مادي. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمنين به ان يعيشوا ماديه الحياه بقيم السماء. الله الله الله. يبقى وسط ولا مش وسط؟ وسط. لا خد دي لوحدها ولا خد دين، يبقى يعيشوا ايه مادية الحياة بقيم مين؟ بقيم السماء. ليه؟ قال لك لان المادية لوحدها تعطي طغيان، ما لم تحرس المادية بقيم يبقى العالم يفسد، العالم يبقى فسد. يبقى اذا برضو وسط ولا مش وسط؟ يبقى وسط. في كثير من نقول مدام بيقول انتوا هجعلكم امة وسط، يعني جمع الخير اللي في الطرف ده والخير اللي في الطرف. اذا فالدين انما جاء ليعصم البشرية من اهواء البشر، فقال انطلقوا في الامور المادية كما تشاءون وسيعطيكم الله من اسرار كونه ما يسعدكم ويرفعكم وينفعكم، وستتحمل السماء عنكم تقنين النظريات التي تختلف فيها الاهواء، واذا ما شئتم فجربوا الحياه بهذه الاهواء، جربوا الحياه فستضطرون على ان تصنعوا معايشه سلميه بين هذه الاهواء. ليه؟ لانكم ستشقون. نيجي بقى نقول بقى حاجه، هل الشيوعيات التي جاءت بقى لها نصف قرن او اكثر من نصف قرن، سنه 17 سارت الى الارتقاء في الشيوعيه ولا تنازلت عن بعض؟ المبادئ اللي زي دي بتيجي عشان ترتقي وتنضج ولا تنضج؟ يبقى تراجعت شوية، وقال لك الحافز ومش الحافز ومش عارف ايه، والقطاع العام وحش ولازم مش عارف خاص والمنفعة. طب والرأسمالية أبقيت على شراستها في الوجود؟ برضو تراجعت. بالله إذا كان في طرفين متناقضين وبيتراجعوا، التراجع يبقى إلى كده ولا إلى كده؟ يبقى إلى الداخل. ما دام إلى الداخل كده يبقى التقاء في منتصف الطريق ولا لا؟ إذا أمة الوسطة، أنتوا واخدين خير دي وخير دي. الله الله الله، أنتوا واخدين خير دي وخير دي وخير دي، واخدين خير دي وإيه؟ ومعنى لتكونوا شهداء على الناس إن الحجة هتكون لكم في المستقبل. وسيضطر هؤلاء الى الرجوع الى ما يقننه دينكم، وهؤلاء ايضا يضطرون الى الرجوع. وما دام المتطرفين الاثنين دول عاملين يتراجعوا، يبقى لم يتراجعوا الا في مين؟ الا في الوسط. وما قالش وسط علشان ما نقولش انهم هيرتجعوا قوي يعني كده. ليه؟ لان كلمه الوسط النص ده ما يقدرش على الاخوه دي اللي ربنا. انما البشر ممكن يجي الناحيه دي يجي الناحيه دي، انما ممكن ايه؟ ممكن ينتقل. حينما جاءوا مثلا يقول لك ايه الاغنياء واللي مش الاغنياء، الى اخذ وناخذ منهم عشان ندي للفقير. طب انت اديت لي فقير دلوقتي، وبعدين لما يجي فقير تاني ان شاء الله ويبقاش حد عندي تاخذ من مين؟ اذا من الخير ان يوجد متحرك في الحياه، متحرك في الحياة بأمل النفعية لنفسه في الحياة. ليه؟ لأن حركته ستنفع. رضي أم لم؟ قصد أم لم؟ أم لم يقصد؟ لكن لما تيجي تاخد كده من واحد متحرك ماله كده وتديه لغير متحرك، يقول لك مثلا زي سمعت من واحد له تجربة السن وتجربة السياسة وتجربة الحكم. الله، إذن الذي كان يعمل معي وأصرف في مكاسبه كلها وضيعها في الخمر والقمر والنساء كان أحسن مني. قال هذا كان أحسن مني، لأنني حين احتفظت بهذه الأشياء وجعلتها قالوا إنك طاعي وإنك مش عارف إيه وهدي ودك ولا حد كلمه، يبقى أحسن مني ولا لا؟ يقول له النقلة دي يريدها الله، ولكن يريدها الله بهواجع، يريدها الله بهوادة. كيف بهوادة؟ أما قال لك يا أخي معنى إنك أنت عندك مال وبياخد منك الزكاة، لما بياخد 2.5% يبقى أما كنتش تسمر مالك بعد 40 سنة مش هيبقى عندك حاجة. يبقى ما لما بقاش عندك حاجة يبقى استطرق وانتقل إلى الغير ولا لا؟ بس في قد إيه؟ 40 سنة إلى أن تتكون أجيال تعيش على المستوى الجديد. اما ان تترك اجيالا كانت تعيش على مستوى فانت هتعمل خلل في المجتمع. ولا تجعلش الحاسد النفعي. اهو الاسلام وسط في هذه المسألة، فلا اطلق شراسة الرأسمالية ولا اخذ الشيوعية عشان ياخد عرق الغير والى اخره. جاب الاثنين. قال لك انت ماذا تقصد منها؟ مش تقصد اننا نعمل استطراق اجتماعي وناس يبقوا موجودين؟ يقول لك لا، انت يا ولي الامر عليك ان توجد فرصة العمل لكل من يقدر على العمل، وتضرب على ايدي القادر ولا يعمل. ما فيش هنا احتراف فقر. احتراف فقر ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش موجود. ليه؟ ام قال لك علشان تجيب الحافز النفسي ليجعلك تتحرك. واحد نفسه مفتوح للحركة يا اخي، خليه يتحرك. قول ده ما هو لك، وما دام يؤدي حق الله. ان كنت عايز قول له تعالى فيها، انت جبت ده منين؟ بس جبت ده جبت ده منين؟ اذن فالاسلام جاء ليفسح مجال الحركة وليضمن عرق المتحرك حتى لا يأتي قاعد ليأخذ منه ايه؟ مال. وبعد ذلك فرض فيه الحق، فان لم يتسع الحق المفروض في الزكاة فلولي الامر الايماني ان يأخذ ازيد مما تفرضه الزكاة ليرده على الايه؟ على الفقير. يبقى ده وسط ولا مش وسط؟ يبقى حمى الحركة وحمى ثمار الحركة، حمى الحركة وحمى ثمرة الحركة. ليه؟ لأن التحرك في الحياة مش قدر مشترك في جميع الناس. مش ليس كل إنسان منا عنده طموحات حركة. تجد كم واحد عنده طموح حركة وبعد ذلك يدخل في نفسه انا اؤسل حياتي حتى اذا ما كبر يبقى عندي مثلا، وبعدين يبقى عنده لك واولادي. ولذلك انا قلت اللي عنده ارزاق تتسع لاولاده يبقى تحركت الحياه حركه تسعه وتسع اولاده، والذي تحرك في الحياه حركه تسع احفاده نقول انه هو تحرك ثلاث مرات، مره لنفسه ها، ومره لاولاده، ومره لاحفاده. يبقى اذا ايه؟ يبقى جعلناكم أمة إيه؟ لتكونوا شهداء على الناس. فكأن الحق سبحانه وتعالى بهذه الآية قال لنا ستحدث في الكون معركة ولن يفصل فيها إلا شهادة هذه الأمة الوسط. أنتم مخطئون يا أصحاب اليمين وأنتم مخطئون يا أصحاب اليسار، والحق أنكم يجب أن تذهبوا إلى منطق الله الذي وضع موازين السماء وموازين الأرض وموازين المناهج. ولا تظنوا أنكم بنسبتكم إلى الأمة الإسلامية تأخذون الوسطية كده وشهادتكم تقبل. اعلموا أن الرسول سيكون شهيدا عليكم. أما جئتم به مطابق لما أنزله الله عليه أو لما تركه فيكم، ولنتم بقى هتبقوا أمة مسلمة وتعملوا لكم برضو سلطة زمنية كأمة مسلمة وتعملوا اللي على كيفكم، وده يبرر ديا وده يبرر ديا وده يبرر دي، وتقولوا ما احنا مسلمين، ما احنا بنجتمع هو، ما احنا هنجتهد، ما احنا نقول لاحظوا أنكم حين جعلكم الله شهداء على الناس لتفصلوا في قضية الحق الحركي في الحياة سيكون الرسول شهيدا عليكم. هذا مما جاء به أم هذا مما اختلقتموه ونسبتموه إليه؟ أهذا مما ادعيتموه أم هذا هو الذي نزل عليه من السماء؟ إذن فتلك الآية وإن كانت قد بشرت الأمة الوسط بأن العالم سيعود إلى حكمها، سيعود إلى حكمها، وأنه لا يمكن أن يهدأ العالم إلا إذا أدت شهادة الحق. وإياكم أن تقولوا نحن مسلمون وهؤلاء يمين وهؤلاء يسار وهؤلاء يهود وهؤلاء مسلمين عشان تبقوا أمة كده ويبقى لكم سلطة زمنية كأمة مسلمة، لا سيكون الرسول شهيدا عليكم. إذا ما دام الرسول سيكون شهيدا علينا يبقى يجب علي أيتها الأمة الوسط أن تلاحظي أن كل حكم منك أو كل شهادة تدلينها لتفحم معسكرا امام معسكر افهموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد عليكم بان ذلك مما جاء به او مما اجتهدتم فيه اجتهادا يبرر ما يريده الناس ولا يدبر ما يكون عليه امر الناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تكونوا شهداء على الناس، كلمة شهداء هنا الأول وبعدين على الناس، إنما شوف ويكون الرسول عليكم شهيدا. شوف الدقة في الأداء، انتم شهداء على الناس انما الرسول عليكم شهيد. عليكم شهيد يعني احذروه، احذروا شهادته قبل ان تفرضوا شهادتكم على المجتمع الحركي في الحياة. اذكروا ايضا شهادة الرسول عليكم، فحاولوا ان يكون منطقكم الاجتهادي او شهادتكم التي تدلون بها امام الحركة في الحياة موافق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، برضو رجع لمين الأول؟ استهل بقوله سيقول السفهاء إيه من الناس ما ولاه عن قبلتهم التي إيه كانوا عليها. رجع تاني يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. نقول له برضو جعل القبلة الكعبة بعد أن كانت بيت المقدس يدل أيضا على الوسطية، أن الله لا يعاد على متجه. المتجهين اللي كانوا معروفين إيه؟ المتجهين اللي كانوا معروفين اللي هو بيت الإيه؟ المقدس والكعبة قبل أن تكون بيت الإيه؟ بيت العرب. فجدوا إيه؟ يبقى ما فيش مش متعصب لايه لايه واحتوى بالاتجاه ده انها اصبحت من مين. فدي كانت متجه اليهود ومتجه النصارى. قال لك متجه النصارى كان المشرق، ان قبلة النصارى دائما الى الايه المشرق. الى المشرق. قال لك المشرق ده مش هيفقد اتجاهه برضه، مش هيفقد ايه اتجاهه، لان الذي حين تكون القبلة بيت المقدس او حين تكون القبلة الكعبة هتجد ناس شرق وناس غرب وناس جنوب وناس شمال ولا لا؟ اذا برضو فالمشرقية مش حتى ايه مش هتختفي، برضو هتبقى ايه هتبقى موجودة. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول في انتقاله من شيء الى شيء بدون وضوح حجة للشيء المنقول اليه فوق ما للمنقول عنه. التفت هنا التفت هنا في تدريباتنا، لما نكون نريد أن ندرب جنودا نريد أن ندرب الجنود على الطاعة، ألا ترون أمرا من الأمور وهو يأكل بالملعقة كده وفي منصف الطريق يقول له إيه كيف ولا ثابت، يعني ثابت على ما أنت عليه. طب بالله يقول لي الأمر في ده إيه يعني؟ طاعة. تعويد الطاعة. ودي بشر لبشر. فما بالك من طاعتنا ربنا بقى، يبقى يبتلينا ولا ما يبتليناش ربنا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. هو قال يبقى على العين والإيه والرأس ممن ينقلب على عقبيه. احنا نعرف ان العقب ده ايه، نسميه الكعب احنا يعني. ينقلب على عقبيه حين يكون الانسان سائرا الى الامام، يعني أصابعه وأطرافه كده، وبعدين ينقلب إلى عقبيه، يعني يذهب إلى جهة ينقص يعني. ونكف على عقبيه برضو ولا لا؟ نكف على إيه؟ إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن إيه؟ ينقلب على عقبيه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله نكمل بعون الله ما بدأنا به. التوفيق لله.